هنا فزع أهل المدينة يوما فذهبوا، فإذا بهم يرون النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذهب وعاد من حين موضع الصوت، وقال لهم لم تراعوا، كان النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا من خلقه صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا به في أعلى جنات الخلد. وكل من نشر المقطع وقال آمين.